القاهرة. حبايب الحلوين، وشم النسيم في مصر من امتى؟ ياه، ده شم النسيم في مصر من زمان. في كل سنة يجيلنا مرة يقعد معانا يوم حلو، يوم شم النسيم، مش كده؟ شم النسيم حلو عشان خاطر بيلون الدنيا، مش انتوا بتحبوا الألوان؟ شم النسيم هو التاني بيحب الألوان، يحب يلون الأرض باللون الأخضر، ويلون البيضة باللون الأحمر والأصفر والبنفسجي والبرتقاني. وشم النسيم يحب يسمعنا وإحنا بنغني الأغاني. نغني له دلوقتي؟ لا لسه. بنت صغيرة شافت ماما جايبة البيض. البيض ده علشان إيه يا ماما؟ ماما قالت لها علشان نلونه. البنت قالت لماما ألون البيضة بتاعتي، اديني بيضة واحدة بس ومش هقولك اديني تاني. ماما قالت لها اديلك البيضة بس لما نسلقها. والبنت قالت لا لا يا ماما، مش عايزة البيضة مسلوقة، انا مش هاكل البيضة، انا حلونها بس، مش عايزة البيضة مسلوقة من فضلك يا ماما. ماما قالت لها اديلك البيضة بس حسبي تقع منك، لو وقعت منك هتنكسر، ولو انكسرت يا خبر هيموت الكتكوت. والبنت الصغيرة راحت تجري على الألوان وأخذت البيضة تلون الحتة دي حمرة، ودي صفرة، ودي بني، ودي سودة، ودي زرقة، ودي بنفسجي. والبنت بتلون قشرة البيضة من برة. الكتكوت جوه البيضة استغرب. الكتكوت جوه البيضة قال الله، هي الدنيا بقت ضلمة كده ليه؟ الدنيا كانت منورة من شوية، بصيت لقيتها ضلمت، وانا جوه القشرة هنا معرفش ايه اللي بيجرى في الدنيا، استنوا لما اشوف الحكاية ايه. بص الكتكوت من جوه قشرة البيضة، الدنيا من هنا حمرة، ومن هنا خضرة، ومن هنا صفرة، ومن هنا يا ساتر سودة، ومن هنا زرقاء، ومن هنا بنفسجي. هي الحكاية ايه؟ الدنيا برا القشرة شكلها ايه؟ الكتكوت جوه البيضة قال مش ممكن تحتار يا اللي ليك منقار. والكتكوت قعد يضرب القشرة بمنقاره، كل ما يضرب البنت تستغرب، الله ايه اللي جوه البيضة ده؟ حاجة كده زي المطرة لما تنزل على ازاز الشباك. والبنت قالت لماما حوشي يا ماما، الدنيا بتمطر جوه البيضة. لكن نقرة والتانية طلع الكتكوت للدنيا. انما غريبة، الكتكوت بيطلع من البيضة يا اما اصفر يا اما اسود يا اما بني، بس الكتكوت ده حاجة غريبة، طلع من البيضة كل حتة فريشه لون، راسه حمرة، وودنه خضرة، وجناحه اليمين أصفر، وجناحه الشمال أسود، ورجله اليمين زرقة، ورجله الشمال بنفسجي. إيه ده؟ هي الألوان دخلت له من القشرة لونته؟ والبنت الصغيرة فرحت وجريت وهي بتقول أنا اللي لونته بألواني، طلع الكتكوت ملون علشاني، أنا اللي لونته، حتى بصوا حتى شوفوا. والبنت الصغيرة فرحانة بألوان الكتكوت، بس الكتكوت وقف يصوصو وهو مستغرب، الله دي الدنيا مش متلونة ولا حاجة، أمال الألوان اللي شافها هو جوه البيضة إيه؟ الألوان دي منين وراحت فين؟ نط الكتكوت من الترابيزة للكرسي، ومن الكرسي للأرض، مشي على الأرض برجليه، وقف على باب البيت. فرح الكتكوت ومر فرحته صوصف، الدنيا حلوة قدامه، الدنيا متلونة قدامه، الوردة أحمر، والأرض خضرة، والشمس صفرة، والسماء زرقة، والزهرة الزهرة كل الألوان. فرحانة البنت علشان الكتكوت متلون، وفرحان الكتكوت عشان الدنيا متلونة، هنا وهنا. أصل الدنيا بتبقى حلوة لما تكون دنيا بالألوان، ومصر طول عمرها بتحب تلون الدنيا، مصر طول عمرها بتحب تخلي الدنيا حلوة. شم النسيم بيجي عيد لكل الناس، يبتدي شم النسيم كل الناس في مصر يقوموا من بدري يفرحوا ويعيدوا، يفرحوا بالدنيا، يفرحوا بالخير، يفرحوا بالألوان الملونة هنا وهنا وهنا. حبايبي الحلوين، بكرة إن شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. أقول لكم إيه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.